يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسمعنا وأسمعكم وأبصارنا وأبصاركم، اللهم آمين. أتناول في هذا المجلس أمرا من الأهمية بمكان كريم، أمرا أمر الله به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذا توالت الأوامر به في الكتب التي قبل القرآن الكريم، ألا وهو وصل الأرحام. لقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل به وذي القربى واليتامى والمساكين. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه فالقريب له حق. وتوالت النصوص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإثبات هذا الأمر والحث عليه، فهو ديوان عظيم وسنسأل عنه يوم القيامة، ألا هو وصل الرحم. جاءت النصوص آمرة به ومذكرة بفضله، قال تعالى في كتابه الكريم مثنيا على أهل الفضل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الذي أمر الله به أن يوصل منه وصل الأرحام، وهو شهير في هذا الباب. ولقد قال علي بن الحسين زين العابدين لولده: يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبي لا أصاحب قاطع رحم؟ يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والثالثة: أولئك هم الخاسرون. فكيف تصاحب قاطع رحم وملعون في كتاب الله في عدة مواطن؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، قالت: يا ربي هذا مقام العائز بك من القطيعة. كأنها تقول: يا رب هذا مقام شخص فر إليك من قوم يريدون ذبحه وقتله وقطعه. تعلقت الرحم بالعرش قائلة: يا ربي هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. فأخذت الرحم وعدا من ربها سبحانه أنه يقطع من قطعها ويصل من وصلها، فإياك أن تقطع الرحم يقطعك الله، بل صلها يصلك الله عز وجل. لقد ورد حديث مروع ومخوف في صحيح مسلم في شأن الرحم والأمانة، فعند مرور الناس على الصراط قال عليه الصلاة والسلام: والرحمة والأمانة على جنباتي الصراط. الصراط جسر جهنم، الناس يمرون عليه، كل يريد أن يجتاز، فيأتي الشخص يجتاز يجد الرحم على جانب والأمانة على الجانب الآخر. قال العلماء ملتمسين وجها لذلك، قالوا: الرحم تقف كأنك الآن تمر على كمين شرطة، تريد أن تتخلص من الكمين إذا علمت أن على الكمين شخص له عندك حق وسيأخذ منك حقا، تأتي تمر وأنت قاطع للرحم. العلماء يقولون: فإذا بالرحم تعترضك، يا رب هذا قطعاني، خذ لي حقي منه، وأنت تريد المرور وبسرعة على الصراط حتى تسلم من جهنم التي تحتك، فتستوقفك الرحم للحساب للعتاب للأخذ من حسناتك. أما إذا كنت وصولا للرحم وجئت تمر فتعثرت، تأتي الرحم بإذن الله تشفع لك، يا رب هذا كان يصلني، يا رب سلمه، يا رب نجه، فتتسبب الرحم في إنقاذك. إذا كنت ستتعثر تأتي الرحم بإذن الله ينقذك الله بها من النار من الجحيم. وكذا الأمانة لمؤديها ولخائنها، لمؤديها تنقذه ولخائنها ترديه أو تتسبب في إعاقته. فعلينا جميعا بوصل الرحم، وإن قاطعونا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ما معنى ذلك؟ إذا زرني ابن عمي فزرته مقابل زيارته فلست بالواصل حق الوصل. نعم أسمى واصل، لكن لست بالواصل حق الوصل. إنما متى أكون واصلا حق الوصل؟ إذا هو يقطع وأنا أصل، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أصلهم أزورهم ويقطعوني لا يزوروني، وأعطي ويمنعون، أنا أعطيهم أموال يا رسول الله، أعطي ابن خالي ابن عمي ابن خالتي وهم لا يردون أبدا، أعطي ويمنعون، أصل أزورهم ولا يزوروني، أعطي ويمنعون، أصل ويقطعون، أعفو ويسيئون، يشتمونني يؤذونني وأنا أسامحهم دوما، يستمروا وأنا مع ذلك أعفو عنهم مع إساءاتهم لي، أحلم عليهم ويجهلون علي، أتكلم معهم بالأدب وأترك معاتبتهم وهم جهل علي. يا رسول الله، إن لي رحما أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم ويجهلون، أصل ويقطعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما قلت فلن يزال معك من الله ظهير عليهم، سيعينك الله عليهم، سيجعل الله لك الفضل عليهم، أنت تعطي وهم يمنعوا، ربنا سيزيدك من المال، ربنا سيزيدك من العطاء، أنت تعفو وهم يسيئون، الله سيزيدك رفعة، دعهم يسيئون لكن سيرفعك الله عز وجل، سيزيدك الله عقلا وحلما وأناة وإيمانا، تجد حلاوته في صدرك، لأنك إذا كنت طيب القلب نعمة نعمة من الله أن يمكنني الله سبحانه من العفو والصفح، فيهدأ قلبي ويستريح بالي، فنعمة عظيمة من الله علي أن أكون طيب القلب، لا أحمل في قلبي غلا لأحد. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح. أذكر في هذا المقام بأن ابن عباس رضي الله عنهما شتمه رجل، سبه رجل، فقال ابن عباس: يا هذا لم تشتمني، لم تسبني؟ والله إن في لثلاث خلال أحب أن تكون هذه الخلال في كل مسلم. قال: ما هي؟ الذي يسب ابن عباس: ما هي الخلال؟ قال: والله إني لا أرى سحابة أظلت الناس توشك أن تمطر إلا وفرحت بذلك جدا، مع أنني ليس لي أرض تسقى، إنما أفرح لأنها ستنزل على مسلم من المسلمين، ستنزل على أرض مسلم من المسلمين يستفيد بها، فأفرح بانتفاع المسلمين. إني أسمع عن القاضي يعدل في القضية فأفرح، مع أنني ليست لي عنده قضية يحكم فيها، إنما أفرح بالعدل بين الناس. إني أمر على الآية من كتاب الله، أفهم منها من المعاني جميل المعاني، أتمنى من الله أن يفهم الناس منها مثل الذي أفهمه. فإذا كنت تحب لأقربائك الخير، تسعد بوجود الخير لهم، وتفرح ولا تحسدهم، فتلك نعمة، والله سيزيدك منها، يزيدك رضا، يزيدك قناعة. إن كنت أنا أحسن إليهم وهم يسيئون إلي، أتأكد أن الله سيكرمني ولن يحوجني ربي إليهم إن شاء الله، ما دمت تعطي وهم يمنعون. إن النبي قال: اللهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ملك من السماء، أو على، عفوا، على جنبتي الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، أعلم أن الله سيخلف عليك. زرت ابن خالتك ولم يزورك، تأكد أنك الأفضل، أفضل عند الله، ثم عند الخلق أيضا، ثم عند الخلق أيضا أنت الأفضل. فحتى الرحم الكافرة توصل، حتى الأرحام الكفار يوصلوا. ألم تقرأ قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إن أسماء بنت أبي بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون. إن، عفوا، جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، وهي مشركة، يعني تريد، يعني تريد الوصل، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. وفي هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام سأبلها ببلالها؟ قال بعض العلماء: سأصلها بما لها من حق الوصل، وقال آخرون في معنى ذلك قولا أحسن تفصيلا، قالوا إن الرحم شبعت بجلد الشاة، الشاة إذا ذبحت وأخذ جلدها، أو الجمل إذا ذبح أخذ جلده، أو البقرة إذا أخذ جلدها، إن ترك الجلد سييبس، تأتي بعد مدة تثني لن ينثني بل يتكسر، لكن إن بللته يوما بعد يوم بالماء يكون الجلد لينا في يديك تشكله كما تريد. وكذلك إذا أنا كنت أصل ابن عمي، اليوم هو مريض زرته في المستشفى، اليوم في مشكلة دخلت معه في حلها من غير أن أظلم أحدا، اليوم هو له ابن نجح زرته في مناسبة نجاح ولده، زرته في مناسبة زواج ولده، له بنت ماتت كنت أنا معه دائم الوصل، هل هذا الشخص ابن عمي هذا الذي داومت على بلله كما يبلل الجلد بالماء يوميا إذا طلبت منه شيئا هل سيكون سهلا في يدي أو يكون لينا في يدي؟ إذا تدخلت عنده في شفاعة هل ترونه سيكون لينا أو يكون صلبا؟ إذا لم أكن أصله، لم أكن أزور ابن عمي ولا أعطيه ولا أسأل عنه، وجد بعد سنتين أطلب منه طلب، هل ترونه يكون لينا في يدي؟ لا يكون لينا في يدي، يكون قاسيا بل يتمنى لي الشر. لكن إذا بللته بالوصل يوما بعد يوم، مشاركة في أفراح، تعزية في أحزان، مواساة عند فقدان مال ونحو ذلك، تراه لينا في يدي. فما أجمل وأحسن التعبير الذي عبر به الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، حتى أنها تساعد في الدعوة إلى الله. إذا أنا كنت وصولا لابن عمي كل يوم أذهب إليه وفي مناسباته أحضرها وأدفع من مالي وأغرم من وقتي وقتا، وبعد جئت أدعوه إلى الله، حتى إذا ردني ولم يقبل دعوتي، بإذن الله يكون سببا في منع الناس عني أحيانا. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان كافرا، ومع ذلك نفع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم به، قد كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا بهذا الأصل العظيم، أصل وصل الرحم، الأقرب فالأقرب، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب. ألم تعلموا أن الأجور تتضاعف أحيانا بسبب القرابات؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة. يعني لو معي 10 جنيهات أتصدق بها على شخص غريب لي حسنات، لكن إن بحثت في أقربائي وجدت منهم شخصا فقيرا في نفس الدرجة من القرابة وأعطيته 10 جنيهات تضاعف الأجر. الصدقة على ذي القربى صدقة وصلة، لها أجران. فلنحرص بارك الله فيكم على هذا الأصل. فكما قدمت في بداية الكلمة أن الله قال: وآت ذا القربى حقه، هذا كلام الله سبحانه، والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فذو القربى لهم علينا حق علينا بأدائه، ومن وصل رحما وصله الله، ومن قطع رحما قطعه الله. بارك الله فيكم، وجعلنا الله إياكم وصولين للأرحام، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحبين.